طيب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، في إثبات المشيئة وأن الجنة تكون برحمة الله سبحانه وتعالى. فما هي الباء في قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ نعم، سببية، العمل سبب. أحسنت يا أخانا. الشيعة؟ نعم. ويدخل أهل النار، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها أمما قد انتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل. ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؟ وهذا بضعة من الحديث المتقدم. كم حديثا قرانا يا أخينا عبد الله؟ كم صحابي الراوي له عنه؟ ها؟ ما اسمه؟ يحيى. ما الراوي له عن يحيى؟ ها؟ أبوه. ما اسم ابنه؟ ما اسم ابنه يا أخينا عبد الله؟ نعم، عمرو بن يحيى. من عندك؟ من عندهم. الله جزاك الله خيرا. طيب ما تخشى أن تضعف؟ خيرا إن شاء الله. طيب الرأي له عن عمرو. نعم، الرأي له عن مالك ابن وهب. الرأي له عن ابن وهب هارون بن سعيد الليلي. أنت يا بخاري كم حديثا قرأنا الليلة؟ من شيخ مسلم فيه؟ من شيخ هارون؟ من شيخ ابن وهب؟ من شيخ مالك؟ عمرو بن يحيى. من شيخ عمرو بن يحيى؟ أبوه مدعو يحيى بن عمارة. طيب من شيخ يحيى بن عمارة؟ ها؟ أبو سعيد الخدري. قد أجبت وأصبت، أصبحك الله. أنت أخي مجاهد، كم حديثا قرانا الليلة؟ من صحابيه؟ الراوي له عن أبي سعيد، الراوي له عن يحيى بن عمارة، الراوي له عن عمرو، الراوي له عن مالك، الراوي له عن ابن وهب. هارون بن سعيد الأيلي. نعم، خيرا إن شاء الله. قال: الذي به نعاس يطرد النعاس. ربما يأتي السؤال. قال رحمه الله: وحدثني نصر بن علي الجهضمي. وخبنا لي شيء به. طيب خيرا إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: فتأسأل أسامة فلا يجيبنا غيره. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ما اسمه؟ أبو شيبة. كنية من؟ ها؟ كنية من أبو شيبة؟ أين عبد الله بن إسماعيل؟ كنية من أبو شيبة؟ ها؟ من عندك؟ من عندهم؟ ها؟ خير إن شاء الله. قال: حدثنا عفان وهو ابن مسلم الصفار من مشايخ الإمام البخاري وأحمد. نعم كان ياخذ الاجرة على التحديد فلله درك. وايضا ابو نعيم طيب نعم ولكن هذان اللذان اتعبا الامام احمد في المدافعة عنهما لانه يحبهما لانهما سنيان. فالناس يقولون أنت تكره أخذ الأجرة على التحديد ويتكلمون في هذين وهو يدافع عنهما لأنهما سنيان. طيب بارك الله فيك. قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد أبو معاوية تأكد مما تقول يلا راجع جزاكم الله خيرا أنا ما أذكر شيئا في هذا. قال حا وتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال حددنا حجاج بن الشاعر. حجاج بن الشاعر ما اسم أبيه يا أخي حسين الشاعر؟ خيرا إن شاء الله أسمعوا. نعم عندك يوسف خيرا ان شاء الله. الله يقول الاخ كنيته وهيب ابو بكر فهو حجاج بن يوسف وليس بالامير الظالم ذاك ارفع منه وذاك ليس من رجال مسلم. طيب لا ليس في مسلم. قال حدثنا عمرو بن عون الواسطي. عمرو بن عون هو اخو عبد الله بن عون. ها عندك اخانا عبد الرزاق؟ لا ليس باخيه. قال اخبرنا خالد وهو خالد بن مهران أبو المنازل الحدة كلاهما عن عمرو بن يحيى. كلاهما من هما يا محمد؟ ها؟ إبراهيم وخالد ووهيب. ها تبش ها عندك يا علاش؟ ها عندك يا عندك يا علي علي عندك نعم انت الذي اجبت واصبت. الله المستعان ما اكثر الغالطين. وقال رحمه الله اخبرنا خالد كلاهما عن عمرو بن يحيى ابن عمارة النازني. متى عهدك بعمرو بن يحيى يا اخانا نبيل؟ لا عهد لك به. نبيل يقول لا عهد له به. اسمعوا وسأسأل اخر. ها انت يا بيضاني متى عهدك بعمرو بن عمارة في السند المتقدم؟ أجبت وأصبت. وأيضا الحديث يدور عليه. قال عن عمرو بن يحيى قلت عمرو بن عمارة عمرو بن يحيى في هذا الإسناد وقال فيلقون في نهر يقال له الحياء. طيب وقال بارك الله فيك. وقال فيلقون في نهر يقال له الحياء ولن يشكا. وفي حديث خالد كما تنبت الغثاة في جانب السيل. وفي حديث وهيب كما تنبت الحبة في حمئة أو حميلة السيل. أنت عبد العزيز فراتك كم حديثا قرانا الليلة؟ الله المستعان. ها لا تنظر. ها كم حديثا قرانا الليلة عبد العزيز؟ أنت تنتظر التلقين. ها من صحابية؟ ألم أقول لك إنك تنتظر التلقين الذي لا يجيب؟ ها من هو؟ ها نعم خيرا إن شاء الله. الذي يلقن أحسن له أن لا يجيب. نعم كما يقول أخوكم عيسى. ها لا لا يجيب يقول قد لقنته. قال خشية أن يحمد بما لم يفعل. ها إذا كان ماذا؟ لا لا لا تلقينا يا اخواننا. ها ها الله اعلم من تكون. نعم من تكون غراشه يقوم بلحيته في اخر المسجد. طيب ها طيب قال رحمه الله تعالى وتسأل أخانا فؤادا فلا يلقن ولا يجيب غيره. وحدثني نصر بن علي الجهضمي. ما اسم جده وما كنيته؟ خيرا إن شاء الله. السؤال هذا ما اسم جده وما كنيته؟ أنت تقول كنيته أبو محمد بقي ما اسم جده؟ ها؟ نعم عندك يا بيضاني عبد الواحد. نعم عندك علي نصر بن علي بن نصر بن علي. أصبر جزاكم الله خيرا. وبقي كنيته يا أخانا فؤاد. نعم هات أبو عمرو. الله المستعان. وبقي القصة يا إخواننا التي لم تدرس حفظت لنا رشد بن زياد وأبان بن طالب. نعم نريد واحدا أحفظ من هذاك. أحفظ من أحفظ لها منك. أنت حافظ لها قد بحثت فيها كثيرا. ها انت رجعتها فماذا؟ خيرا ان شاء الله. قال رحمه الله حدثنا بشر يعني ابن المفضل وتسأل فلا يجيبن الا المسؤول وهو عوض. لا عوض من الان. عن أبي مسلمة. ما اسم أبي مسلمة يا أخانا عوض؟ ها أنا أقول لك ما اسم أبي مسلمة يا أخانا عوض؟ ها نعم نعم سعيد بن يزيد. الله يصلحه. تنبهوا يا إخواننا فإنه ربما يصحب إلى أبي سلمة وقد مر بنا هذا في مسند أحمد ونحن نبحث في حديث أنس. في حديث أنس كان أبو أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أو بهذا المعنى. وهذا كثير ربما يصحف أبو مسلمة إلى أبي سلمة. ما اسم أبي مسلمة يا أخانا عبد الله؟ سعيد بن يزيد. وهو راوي حديث سئل وهو الذي سأل سئل أسمع هينمة مستمرة. وهو راوي حديث أن النبي الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى في نعليه. قيل يا أنس أصلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في نعليه؟ قال نعم. أحسنت يا أخنا. ها؟ نعم. ها؟ أرفع منه. وهذا ربما يروي عن أنس ولكنه كثيرا يروي عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري عن أبي نظرة عن جابر. أما عن أبي سعيد فمتأكد وجابر بالشك. وتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول الذي يدلي رأسه. يا إخواننا ها موجود في الكتاب. نعم موجود في الكتاب. ها ليش موجود في النووي؟ أنا ما خيرا إن شاء الله. أنت ما رأيت عند عبد الكريم؟ نعم. وإذا أجاب فقد من كتاب هذا؟ ما من كتاب؟ ها لا من كتاب؟ لا لا لا صالح صالح من كتاب يا صالح عندك. عن أبي نظرة ما اسمه راسك؟ ما اسمه أبي نظرة؟ الله المستعان ما أسرع ما تنسون. كم غبت يا صالح؟ أسبوعا. أكنت تعرف أبا نظرة أم ما كنت تعرفه؟ لك عذره. أنت يا عمر الذي لا يعرف أبا نظرة يا رجال ها؟ أصبروا جزاكم الله خيرا. أين محمد؟ أنت يا محمد؟ أنت يا علي؟ ما اسم أبي نظرة؟ ها؟ نعم ماذا؟ نفير خيرا إن شاء الله. أنت يا عبد العزيز ها؟ من الكتاب؟ من الكتاب؟ المنذر بن ابن مالك ابن قطعة. ها؟ تراجعوا غيره. ها؟ قطعة. لكن تراجعون يقول بكسر القاف الأخير. عن أبي سعيد الخدري. أبو سعيد متى عهدك به يا أخي حسن؟ السند المتقدم. من قال عني؟ أنت؟ خيرا إن شاء الله. أبغيك تذكر لنا ما اسمك. ها؟ هذا هو. أين عبد الله؟ ما اسم أبي سعيد الخدري؟ أنت يا بني ما اسم أبي سعيد الخدري؟ نعم أنت يا عمار سعد بن مالك. لا لله در أبيك. طيب بارك الله فيك. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما اهل النار الذين هم اهلها فانهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس اصابتهم النار بذنوبهم او قال بخطاياهم فاماتتهم اماته فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحماء أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا ضبائر ضبائر جماعة جماعة أخوانا ماذا؟ فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كان بالبادية. ما هي البادية يا أخي؟ نعم إذا لم يجف عندك يا محمد. لا نعم. ما هي البادية يا أخي محمد؟ ها؟ القرى. لم تجب يا محمد. ما هي البادية يا شيخ صالح؟ ها؟ لم تجب يا شيخ صالح. صحيح. نعم. التي يسكنها البلد يعني التي ليس فيها قرى ولا بيوت. نعم. التي ليس فيها قرى ولا بيوت يا أخواننا. من البدو. البادية هي تقابل الحاضرة. البادية تقابل الحاضرة. فنحن ها هنا في بادية أم في حاضرة؟ حاضرة. خيرا إن شاء الله. طيب هذا شاهد لنا أو علينا؟ شاهد لنا أو علينا؟ خير من الشاهد. ها؟ نعم الذي يظهر لنا نقطع من الحديث الأول والله المستعان. قال رحمه الله تعالى عندك بقية السند عندك يا أخنا فؤاد عند فؤاد. قال رحمه الله وحدثناه محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن. ها؟ المهم الزمن معنى الذي هو مريض مرض مزمن. لكن هل كان مريضا أو لقب مجرد؟ الله أعلم لماذا لقب بهذا. وابن بشار. ما كنية ابن بشار يا أخي فؤاد؟ وما كنية محمد بن المثنى؟ ها؟ أبو مسلم أو مسلم؟ ها؟ وين سمعته؟ ها؟ سين؟ ها نعم أبو موسى. قال حدثنا محمد بن جعفر. ها؟ آفي لا تغالط. غندر. ها؟ قلنا جميعا في هذا. أبو موسى العنزي والله المستعان. ها؟ قال نعم غندر في طبقته محمد بن جعفر آخر يا أخانا فؤاد. تتوعد يا محمد. ها؟ نعم عندك. عندك نعم يا راجل. ابن أبي كثير. قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة أنت يا أخانا نبيل أبو مسلمة مسلم. نعم عندك يا فؤاد. ها؟ نعم سعيد بن وما كنيته؟ أبو مسلمة. قال رحمه الله قال سمعت أبا نضرة. عندك يا أخي فؤاد. نعم يا خولاني المنذب المالك رمية من رام أم رمية من غير رام من ها هنا ومن ها هنا. قال سمعت أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله إلى قوله في حميل السيل ولم يذكر ما بعده. مثل الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي كلاهما عن جرير وهو ابن عبد الحميد. قال عثمان حدثنا جرير عن منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم وهو ابن يزيد الناخعي عن عبيدة السلماني وهو عبيدة ابن عمرو السلماني مخبرم يا إخواننا هكذا فلتراجع ترجمته من أجل التثبت. مخبرم ما هو المخبرم يا أخانا رضا؟ أخوكم رضا يقول المخبرم هو من عاصر جيلين الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ها ها ها وكان مؤمنا ومات على الإيمان. نعم عندك يا تركي. أنت الذي أجبت وأصبت. قال رحمه الله مخضر عن عبد الله بن مسعود وهو أبو عبد الرحمن. نعم له ولدان أبو عبيدة وعبد الرحمن. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه وعبد الرحمن قد سمع الشيء اليسير وقد ذكر في طبقات المدلسين فينبغي أن يقتصر على ما صرح فيه بالتحديد. قال قال الحافظ وهذا هو عن تدليس هو أثبت له قوم سمع مطلقا ألا يكون مبينا؟ إذا كان شخص واحد لا يكون مبينا لهذا الذي أثبت العدد يكون مقدما مقدما يكون مقدما. من الذي قال سمع مطلقا وأتى بالميم والضاء؟ الذي قال سمع مطلقا وأتى بالميم والطاء واللام والقاف أطلق وأطلق الكلام فبقى يؤخذ بالمقيد. صحيح يؤخذ بالمقيد. قال قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب تدخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملآ فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملآ. فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب تدخل الجنة قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأ فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك عشرة أمثال الدنيا قال فيقول أتسخر بي أو أتضحك بي فيه إثبات أن الله يسخر وهكذا أيضا الضحك أن الله يضحك وأنت الملك قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه قال فكان يعني من جهل هذا الشخص بربه قال فكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة عندك يا خلاء محمد يا محمد فتيني ارفع نظرك كم حديثا قرانا الليلة يا أخي من صحابيه الراوي روى عن عبد الله بن مسعود من القائل عندي عندك عبيدة السلماني الراوي له عن عبيدة السلماني الراوي له عن إبراهيم الراوي له عن منصور الراوي له عن جرير أنت الذي أجبت أصبت عندك يا أخي ها؟ ما شيخ مسلم فيه ما شيخهما ما شيخ جريد ما شيخ منصور وما شيخ إبراهيم عبيدة خيرا إن شاء الله ها؟ لا من الآل المؤمن نعم مملوء وملآن وملي نعم يا أخي ها الدنيا الجو الذي يعيش فيه الناس قبل الموت الذي يعيش فيه وقد يراد به ما يقابل الآخرة الدنيا من جنوها لما يقابل الآخرة فالذي يظهر أنها تمراد بها الأرض والهواء الذي هو نعم الله أعلم نؤمن بهذا أن يكون في الطول والعرض وفي هذا والله المستعان ها؟ ايه في نظره انها مملوءة في نظره انها مملوءة ها؟ هو ايه هو في نظره قال رحمه الله تعالى نعم ها عبد الرحمن ايه اما انا فمتوقف فيه ها؟ من عبد يصيبه هم وغم فيقول اللهم اني اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك واستاثرت به علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي خير على بناء على سماع أنا الذي أسعى إذا سمعت أحدا يحدث به لا أنكر عليه في الصحيح المسند مما ليس صحيح إلا ما أذكره التحديد إن شاء الله ما أحدث به صحيح التحديد ها؟ طرق عن عبد الله بن مسعود ها؟ حديث عائشة بهذا له وغير عائشة. طيب ان شاء الله معارج الالباب. جزاك الله خيرا. قال رحمه الله تعالى بعدها فيه كلام تذكرني من اجل البشاره، تذكرني بعد الدرس ان شاء الله. قال رحمه الله وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه. أبو بكر بن أبي شيبة متى عهدك به يا أخي عبد العزيز؟ ما مر بنا بن أبي شيبة في السند المتقدم؟ ها؟ من هو؟ ها؟ مر بنا بن أبي شيبة في السند المتقدم الله يصلحه. هو عثمان؟ خيرا ان شاء الله. قال رحمه الله وابو كريب محمد بن العلاء الهمداني واللفظ لابي كريب وهو نعم. قال حدثنا ابو معاويه محمد بن خازم الضرير عن الاعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم وهو ابن يزيد الناخعي في طبقته إبراهيم بن يزيد آخر فمن هو آخر صالح الثاني وإبراهيم بن سويد أحسنت. عن عبيدة عن عبد الله ما سعادك بعبيدة يا أخانا أحمد السند المتقدم عبيدة بن من؟ ها؟ عبيدة بن من؟ بن سليمان. ها؟ عبيدة بن عمرو السلماني. عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة. قال فيذهب فيدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم. فيقال له تمنى فيتمنى. فيقال له لك الذي تمنيت وعشرة أصناف وعشرة أضعاف الدنيا. قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك؟ قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. ها؟ الذي هو يعني له عشر امثال ما كان فيه في الدنيا، ليست الدنيا كلها، ان لك عشرة امثال الدنيا. قال فيقول اتسخر بي؟ طيب نعيده. فيقول يا رب وجدتها ملآ. فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فان لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو أن لك عشرة أمثال الدنيا. طيب يا إخواننا نريد أن ننظر ماذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. ماذا؟ في الرواية الأخرى لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. هاتان الروايتان بمعنى واحد وإحداهما تفسير للأخرى، فالمراد بالأضعاف الأمثال. الأضعاف الأمثال، فإن المختار عند أهل اللغة أن الضعف المثل. وأما قوله صلى الله عليه وعلى وسلم في الأخرى في الكتاب فيقول الله تعالى أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها. وفي الرواية الأخرى أترضى أن يكون لك مثل ملك ملوك الدنيا ملك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا. فيقول رضيت رب فيقول لك ذلك ومثله ومثله يوشك ومثله عيش ومثله ومثله ومثله ومثله نعيده يقول لك مثل ملك. طيب فقال ذي الخامسة رضيت رب فيقول هذا لك وعشرة أمثاله. فهاتان الروايتان لا تخالفان الأوليين، فإن المراد الأولى من هاتين أن يقال له أولا لك الدنيا ومثلها، ثم يزاد إلى 18 أمثالها كما بينته في الرواية كما بينه في الرواية الأخيرة. وأما الأخيرة فالمراد بها أن أحد ملوك الدنيا لا ينتهي ملكه إلى جميع الأرض، بل يملك بعضا منها، ثم منهم من يكثر البعض الذي يملكه، ومنهم من يقل بعضه، فيعطى هذا الرجل مثل أحد ملوك الدنيا 5 مرات، وذلك كله قدر الدنيا كلها. ثم يقال له لك 10 أمثال هذا، فيعود معنى الرواية إلى موافقة الروايات المتقدمة، كأنه يريد الدنيا نفسها. نعم. ها. كم حديثا قرانا يا اخانا محمد؟ ها ها حديثا واحدا. طيب عالم الآخرة يا اخوان غير عالم الدنيا، فإن كان الأمر واضحا نؤمن به على وضوحه، وإن كان فيه إشكال ناكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. أي آية؟ هو عام مخصوص. قال رحمه الله تعالى تبدل الأرض غير الأرض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم، قال حدثنا عفان بن مسلم الصفاق. متى عهدك بعفان بن مسلم يا أخي؟ عندي ها ها ها ها ظهر البارحة. قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة قال حدثنا ثابت وهو ابن أسلم البناني عن أنس عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسبع فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين فترفع له شجرة فيقول أي رب أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لعلي ناضيتكها سألتني غيرها فيقول لا يا رب ويعاهده ألا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى فيقول أي رب ادنيني من هذه لأشرب من مائها ادنيني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسأل غيرها ألا تسألني غيرها فيقول لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها فيعاهده ألا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين فيقول أي رب ادنيني من هذا لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها فيقول يا ابن آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها قال فلا يا رب هذه لا أسألك غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول أي رب أدخلنيها فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها ما يصريني ما يمنعني منك يا أخوان ما يضبع مسألتك مني هو معنى ما يمنعني طيب بارك الله فيك أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها قال يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين فضحك ابن مسعود فقال ألا تسألوني مما أضحك فقالوا مما تضحك قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا مما تضحك يا رسول الله قال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين فيقول إني لا أستهزئ بك منك ولكني على ما أشاء قادر نعم صحيح بعض الكاتبين يقول ها؟ وأنا رأيت بعضهم يرد ظاهر السويدري وكذا يرد على شخص وقد قال بهذا إنه على ما يشاء قدير فقال يقول إن الله على كل شيء قدير الظاهر ها من بعض الكاتبين العصريين يقول وهذا يعتبر ردا عليه فليحصل إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر يعني بعضهم يقول تقول إنه على كل شيء قدير ولا تقول على ما يشاء قدير وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وهو على جمعهم آية إذا يشاء قدير طيب والصحيح أن قلت إن الله على كل شيء قدير فهو أفضل لأن كل من ألفاظ العموم وشيء من ألفاظ العموم فهذا وإذا قلت على ما يشاء قادر فلك أن تقول هذا فهم حديثا قرانا يا أخي ها فهم حديثا قرانا يا أخي نعم خيرا إن شاء الله الله يصلحك نعم لا ليس هناك مانع هم يقولون إنهم يخشون من تأثير العقيدة الأشعرية على الكاتب فهو يقول على ما يشاء قادر أو على ما يشاء قدير فمن أجل لا يكون متأثرا بالعقيدة المعتزلية يقول على كل شيء قدير فالله على ما يشاء قادر والله على كل شيء قدير طيب وهذا هو الدليل. فإني على ما أشاء قادر فاحفظوا، فليس القول مني ومنك بمنزلة الاستدلال من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قد سمعتم الآية أيضا قبل، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. نعم. أيها. طيب. نعم. لا. انتهى التكليف. نعم. اي حديث؟ لا يمنع، يكون الاحاديث يؤخذ بمجموعها فيحمل على حديث ابي هريره ابتداء انه دعا الله ان يصرف وجهه من النار ثم بعدها. طيب، خيرا ان شاء الله. الراوي للحديث بهذا السند الاخير يا اخي حسن، الله المستعان الله المستعان، الراوي للحديث بهذا السند الاخير، علك نظرت. يكفي. من هو الذي لم ينظر فليقل انا؟ ها؟ لا، ها؟ ما نظرت. الراوي له عن عبد الله بن مسعود، الراوي له عن انس، الراوي له عن ثابت، الراوي له عن ثابت، الراوي له عن حماد، ما شاء الله، الراوي له عن عفان، ما شاء الله، جزاكم الله خير. قالوا أبي شيبة ثلاثة إخوة، فمن هم يا أبا الحسن؟ عبد الله وعثمان والقاسم، ما حال القاسم؟ القاسم ضعيف، مر بي في مسند البزار أو مسند أبي يعلى أو فيهما القاسم، وإلا فلم أرى في شيء من الأحاديث، لكن هو من شيخ لا أذكر، من شيخ أبي يعلى، من شيوخ أبي يعلى أو من شيوخ البزار أو من شيوخهما. هو ثالث. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي، عند عبد الله العبسيون. ماذا يا عبد الله؟ ها؟ والعبسيون ماذا؟ ها؟ والعبسيون ماذا؟ أنا كررت العبسيين مرتين يا عبد الله، أصلحك الله، خير إن شاء الله. عندك يا محمد، أنت عندك يا أخي محمد، العنسيون ماذا؟ والعيشيون ماذا؟ والعنسيون ماذا؟ هم الأولون. طيب، فالعبسيون ماذا؟ أجبت وأصبت. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أبي بكير، لا لا لا، ثلاث مرات، ها؟ ينظر المهم ليس يحيى بن عبد الله، انظر ترجمته من التقريب، يحيى بن عبد الله من مشايخ مسلم عندك، يحيى بن أبي بكير، واسمه ناسق إذا فهو يحيى بن نصر. هات اقرأ. جزاكم الله خيرا. قال حدثنا زهير بن محمد أخوكم محمد يقول زهير بن محمد هو أبو معاوية. أنت قلت هذا؟ طيب زهير بن محمد ماذا يا إخواننا؟ التميمي. ما حاله يا أخانا محمد؟ زهير بن محمد ما حاله؟ في روايتي عن الشاميين ضعف. ها؟ في روايتهم عنه ضعف. أنت يا أخي عبد الله في روايتهم عنه ضعف، يعني خلاف إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش ماذا؟ ها؟ إسماعيل بن عياش ماذا؟ في روايته عن الشاميين. نعم عن غير الشاميين. ها؟ عن غير أهل البلد. شوفوا بابا أهل الشام هو شامي. جزاك الله خيرا يا أخوانا. قال رحمه الله عن سهيل بن أبي صالح له ثلاثة من الإخوة عبد الله وصالح ومحمد، وتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. هل يقول أنا؟ ها؟ أنت. عن النعمان بن أبي عياش متى عهدك به؟ ها؟ نعم. ها؟ كيف البارحة؟ أين هو؟ ها؟ ها؟ ها؟ نعم في المقدمة. في أي موضع من المقدمة؟